عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في القدر. وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في باب القدر من سنن أبي داود بعض الأحاديث، وآخر ما مضى حديث جبريل، وهنا حديث أبي بن كعب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد جاء رجل إلى أبي بن كعب وقال: إنني من هو الرجل؟ ابن الديلمي، عبد الله بن فيروز الديلمي، جاء إلى أبي بن كعب وقال: إنه وقع في نفسي شيء من القدر، حدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني، لعل الله أن يذهبه عني. إيش قال؟ فحدثني بشيء. قال: فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. قال رضي الله عنه في جوابه على هذا: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وقد ورد الحديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا أيضا يعني لا يقال من قبل الرأي، ولكن قد جاء به الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض فعذبهم وهو ظالم لهم، وذلك أنهم كما هو معلوم يحصل منهم التقصير ويحصل منهم الخلل، فلو أن الله عاقبهم على ما يحصل منهم ولم يتجاوز عنهم ما يحصل من أي أحد منهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وذلك أن أعمالهم التي يعملونها لله عز وجل هي أيضا من رحمة الله عز وجل بهم، ومن توفيق الله عز وجل لهم، وما حصل منهم حصول وما حصل منهم شيء من الأعمال الصالحة إلا وقد حصل ذلك بتوفيق الله عز وجل. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا، الفضل لله عز وجل أولا وآخرا، هو المتفضل بهذه النعمة. ثم قال: إنك ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وذلك أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وذلك أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان. وقد سبق أن مر مثل ذلك عن عبد الله بن عمر في أول حديث جبريل، أو بين يدي حديث جبريل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا هو القدر، وهذا هو الإيمان بالقدر. معنى هذا أن كل ما حصل لك وكل ما وقع لا سبيل إلى تخلصك منه، وأن ذلك أمر لا بد منه، ما دام أن الله عز وجل قد قدره فلا بد وأن يوجد، والشيء الذي أخطأك ولم يصيبك لا يمكن أن يصيبك، وهذا هو معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان هي مأخوذة من قوله: وما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، الشيء الذي قدر الله أن يكون لا بد وأن يوجد، والشيء الذي قدر ألا يكون لا سبيل إلى وجوده. فالشيء الذي يحصل لك ويقع لك لا يمكن أن يتخلف، والشيء الذي قدر ألا يحصل لك لا يمكن أن يكون لك، كما جاء في الحديث الآخر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وعلم من الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه جاء هنا من كلام أبي بن كعب، وجاء أيضا مرفوع، والحديث والصحابي الذي جاء ذكره في الآخر حدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث بذلك عن رسول الله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا سبق أن مر بنا في قول الحسن البصري رحمة الله عليه لما سئل عن ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام من الأكل من الشجرة، وقال له: لو أن آدم اعتصم ولم يأكل من الشجرة، قال: لم يكن له بد من ذلك، لم يكن له بد من ذلك. هذا الشيء الذي قدره الله ما في بد منه، لا بد وأن يوجد. ومعلوم أن الشيء الذي قدره الله ولا بد وأن يوجد لا يقال أن هذا شيء جبر وأن العباد لا اختيار لهم، بل لهم اختيار ولهم مشيئة، وقد حصل أو يحصل هذا منهم بمشيئتهم وإرادتهم، ويقع ذلك الذي قدره الله عز وجل وقضاه، فيجتمع في ذلك إرادة العبد حصول الشيء الذي قد حصل له، ويكون ذلك الذي حصل منه لا يخرج عن ما قدره الله وقضاه، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يكون يحصل من العبد شيء ويقع في الوجود شيء ما قدره الله، بل الذي قدره الله عز وجل له عمل يؤدي إليه، والمقدر غاية تأتي نتيجة لهذا العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما قيل له: نتكل على كتابنا ونادى العمل، قال: اعملوا فكل ميسر، لما خلق له أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا فإن القدر لابد فيه من أمرين: مشيئة من العبد ومشيئة من الله عز وجل. وهذا في الشيء الذي للعبد فيه إرادة ومشيئة، أما الشيء الذي لا إرادة له ولا مشيئة فهذا إنما يقع بقضاء الله وقدره، والعبد لا مشيئة له ولا إرادة فيه، مثل حركة المرتعش فإن هذه بقضاء الله وقدره، والعبد لا إرادة له فيها ولا مشيئة. وأما حركة أفعاله الاختيارية كالأكل والشرب والسفر والذهاب والإياب والبيع والشراء وغير ذلك، فإن هذا يحصل بمشيئته وإرادته. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، شيء وقع لك ما تقول هذا يعني يمكن لا يحصل، أو شيء قدر الله يكون ما تقول هذا لا يكون، لا بد وأن يقع. ولهذا ذكرت فيما مضى أن الناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين، لا يعرفون المقدر إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع، فكل شيء وقع فقد قدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. والأمر الثاني أن يحصل الإخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، فإن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع ولا بد أن يوجد، وكل شيء يقع لا بد أن يكون مقدر. فإذا الناس يعرفون القدر أو يعرفون المقدر بأمرين: لوقوعه وحصوله، وهذا هو الأمر الأول، والثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، مثل أخبار عن الدجال وعن خروج يأجوج ومأجوج وعن نزول عيسى بن مريم وغير ذلك من الأمور التي تقع بين يدي الساعة، وما حصل قبل ذلك وما حصل بعد زمنه صلى الله عليه وسلم في وقت يسير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن هذا كله يدل على أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه لا بد أن يوجد ويعتقد بأنه سبق به القدر والقدر، لأنه لا يقع في الوجود إلا مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ نفسه. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، إذا كان يعني منكرا للقدر. وقد سبق أن مر أن الغلاة من القدرية الذين ينكرون العلم، هؤلاء قال العلماء بتكفيرهم، وأما الذين قالوا بأن العباد أثبتوا العلم لله عز وجل, ولكنهم قالوا أنهم ينزهون الله أن يقع أو يحصل منه أشياء يعني يعني من المعاصي وأنه يريدها. معلوم أن كل شيء لا يحصل بقضاء الله وقدره, سواء كان خيرا شرا طاعة أو معصية, إيمانا أو كفرا, إيمانا أو كفرا. وهؤلاء اختلف العلماء في تكفيرهم يعني في محل نزاع, كما سبق نشرت إلى ذلك عند ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح حديث جبريل من الأربعين النووية في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك, قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك, قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يعني أن هؤلاء الصحابة الثلاثة يعني ذكروا ذلك من غير إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن هذا من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي. وأيضا الحديث زيد بن ثابت الذي جاء ذكره آخرا فإنه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فيكون مرفوعا من هذا الصحابي وموقوفا من أولئك الذين تقدموا, وإذن هو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن كثير, محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان, عن سفيان هو بن عيينة, سفيان هو الثوري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سنان, عن أبي سنان وهو سعيد بن سنان صدوق له أوهام أخرجه البخاري في جزء القراءة, صدوق له أوهام أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن وهب بن خالد الحمصي, عن وهب بن خالد الحمصي وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه, ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن الديلمي, عن الديلمي هو عبد الله بن فيروز وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. أبو داود والنسائي وابن ماجه, أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي بن كعب, عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. حذيفة بن اليمان, حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن ثابت, زيد بن ثابت رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل فضيلة الشيخ, هل في الحديث دليل على سؤال أكثر من عالم عن المسألة الواحدة أو عن فتوى؟ الإنسان إذا حصل له يعني مسألة من المسائل يحتاج إلى معرفة حكمها الشرعي فإنه يختار لسؤاله من يثق بعلمه ودينه ويرى أنه أولى من غيره ويسأله, وإذا سأله يأخذ بفتوى ولا يحتاج إلى أن يكثر الأسئلة. وأما إذا كان الأمر يحتاج إلى استثبات أو يحتاج إلى مثل قصة هذا الرجل يقول وقع في نفسه شيء من القدر وهو يريد أن يتحقق من زوال ما في نفسه منه, ولهذا سأل أكثر من واحد وكلهم اتفقوا على شيء واحد يعني يجعله يكون مطمئنا فيما يقدم عليه أو فيما يقال, مطمئنا لما أجيب به, وذلك لأن الأمر يعني في نفسه منه شيء فأراد أن يزول هذا الذي في نفسه. وأما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كان يكون الإنسان حصل حالة من الحالات يريد أن يعرف حكم الله فيها ليعمل به أو يعرف أن الذي وقع منه يعني حق أو باطل وهل يصح ذلك أو لا يصح, أنه لا يعدد الأسئلة لأن ذلك قد يشوش عليه فلا يدري بأيها يأخذ. وأما هذا فإنما هو تبصير وبيان لشيء وقع في نفسه مما يتعلق بالقدر. قال حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه, يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم, فقال له اكتب, قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ثم ورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه قال لابنه يا بني إنك لا تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق الذي جاء عن جماعة من الصحابة وعن واحد منهم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر بعد هذا الذي قال لابنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب. فقال له أكتب إيش؟ إن أول ما خلق الله القلم قال فقال له أكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا يعني قوله أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا يبين ما ذكره أولا لابنه من أنه ما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي الذي قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ من أن هذا سيصيب هذا الشخص وأن هذا سيخطئ هذا الشخص، فالذي أصابه لابد له منه ولا يمكن التخلص منه، والشيء الذي أخطأه لا سبيل إلى حصوله لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال وفي هذا دليل على إثبات القدر وعلى الكتابة، وأن القلم لما خلقه الله عز وجل قال له أكتب، فقال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القلم هو أول المخلوقات يعني من هذا العالم. ومنهم من قال إن العرش قبله، لأنه جاء في الحديث الذي فيه الكتابة قال وكان عرشه على الماء، كتب الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فيكون قوله إن أول ما خلق الله القلم يعني معناه أنه من أول ما خلقه قال له أكتب، من أول ما خلقه قال له أكتب. فمنهم من رجح أولية خلق القلم أخذا بهذا الحديث على اعتبار أنه أول مخلوقات، ومنهم من قال إن العرش كان قبله، وأن الحديث الذي فيه وكان كتب الله مقادير الخلق قبل 50,000 سنة وكان عرشه على الماء يعني أن العرش كان موجودا من قبل أن يكتب القضاء والقدر وقبل أن يخلق القلم الذي أمر بكتابة المقادير التي قدرها الله عز وجل حتى تقوم الساعة. ومنهم رجح أولية القلم ومنهم رجح أولية العرش عليه. وابن القيم رحمه الله في النونية رجح أن العرش، قال والناس مختلفون في القدر الذي في القلم الذي كتب القضاء به من الديان أو من الرحمن، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأهل العلم المشهوران، والحق أن العرش قبله لأنه كان قبل الكتابة كان ذا أركان. قال عن عبادة بن الصامت قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني أن الإيمان بالقدر وحقيقته وكون الإنسان متصفا بهذا الوصف الذي هو الإيمان به إنما يكون بمعرفة أن كل ما حصل الإنسان فإنه لا سبيل إلى السلامة منه، وأن كل شيء أخطأه لا سبيل إلى حصوله، لا سبيل إلى حصوله له. وعلى هذا فلا بد من الإيمان بالقدر، وأن كل شيء مقدر لا بد أن يكون، ما قدر الله أن يكون فإنه يكون صدقا لما أراد، وما قدر أن لا يكون فإنه لا يمكن أن يكون. حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير هذا ليس مني، يعني من مات على على على على عدم الإيمان بالقدر أو الإنكار القدر ليس مني. قال حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي. جعفر بن مسافر الهذلي أبو صالح هو صدوق ربما أخطأ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق ربما أخطأ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن حسان وهو أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن الوليد بن رباح. عن الوليد بن رباح وهو صدوق أخرج أبو داود وهو مقلوب. رباح بن الوليد. وهو إيش؟ مقلوب. نعم. ورباح بن الوليد. نعم. صدوق أخرج أبو داود. رباح بن الوليد أخرجه صدوق أبو داود. نعم. صدوق أخرج أبو داود. عن إبراهيم بن أبي عبلة. عن إبراهيم بن أبي عبلة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي حفصة. عن أبي حفصة هو مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول حفظك الله، هل يفهم من هذا الحديث أن المقادير التي كتبت إنما هي إلى يوم القيامة فقط؟ الحديث يعني يدل على هذا، أن الله قدر أن كل ما يجري حتى تقوم الساعة، ومعلوم أن ما يجري يعني في الجنة والنار لا نهاية له، يعني بعد أن يدخل الجنة وأهل النار النار فإن ما يقع لهم لا نهاية له، العذاب مستمر ويتجدد كلما نضج الجلود وبدلناهم جلودا غيرها، وأهل الجنة منعمون إلى غير نهاية. والله أعلم أن الحديث مثل ما جاء في الحديث إلى أن تقوم الساعة، وذلك أن ما يجري في الجنة والنار مستمر إلى غير نهاية، ومعلوم أن اللوح المحفوظ له نهاية، له بداية ونهاية، وكل ما كتب فيه محدود ومحدد ومعروف ومحصور، ولكن الجنة والنار وما يحصل فيها من النعيم وما يحدثه الله وينشئه لهم يعني على مدى العصور والزمان الذي لا انقطاع له ولا نهاية له يدل على أنه مستمر. فضيلة الشيخ، في هذا الحديث أن أول المخلوقات هو القلم، والسؤال أليس فيه دليل على أن القول بتسلسل الحوادث في الماضي خطأ؟ المخلوقات هذه في هذا العالم المشاهد، هذا العالم المشاهد يعني الذي هو الذي يعني فيه الأولية بالنسبة للعرش وبالنسبة، وأما ما قبل ذلك فالله عز وجل يخلق ما يشاء، والله تعالى أعلم بخلقه وما خلق، لكن هذا العالم المشاهد هو كما جاء يعني في هذا الحديث، وكما جاء فيما يتعلق في خلق السماوات والأرض والعرش يعني قبل ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حاء وحدثنا أحمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم موسى. قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في محاجة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام، وأن موسى قال لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده، أنت آدم قال أنت أبونا خيبتنا، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة إيش؟ فقال آدم أتلومني على أمر قدره الله علي أو كتبه الله علي، قال يا سلسان فحج آدم موسى. من المعلوم أن القدر لا يجوز الاحتجاج به على ترك أمر ولا على فعل نهي، فالإنسان إذا حصل منه معصية لأن ترك مأمورا وعوتب على ذلك لا ينفعه أن يقول هذا شيء مقدر، يعني يحتج بالقدر على ترك الأمر وعلى فعل النهي، وإذا قيل له لماذا زنيت كيف تزني قال هذا شيء مقدر، ما ينفع، بل يعاقب بالعقوبة التي يستحقها ويقال هذا أيضا مقدر، هذا أذنبت ذنبا وهو مقدر وهذه عقوبتك وهي مقدرة وكل شيء بقضاء وقدر لكن هذا الحديث فيه احتجاج المحاجة بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، وأن موسى قال لآدم ما قال وآدم أجابه بأن هذا شيء قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة غلبه بالحجة. وقد قيل في معنى الحديث وتوجيهه مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي أجيب عن ذلك بجوابين. أحدهما ذكره ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الاحتجاج إنما هو على المصيبة التي جاءت نتيجة للذنب وترتبت على الذنب وليس على الذنب والمعصية، فهو ما دامه على المعصية وإنما دامه على الأمر الذي تبع المعصية الذي هو المصيبة التي حلت به وبذريته بأن يخرجوا من الجنة فهذه مصيبة تبعت الذنب أو جاءت نتيجة للذنب. قالوا والقدر احتجوا به على المصائب ولا احتجوا به على المعايب، لا احتجوا به على المعايب وإنما احتجوا به على المصائب. والقول والتوجيه الثاني قد ذكره ابن القيم نفسه وقال إنه يتوجه يعني معنى آخر، وهو أنه إذا كان الإنسان لم يتب من الذنب فإن احتجاجه بالقدر يعني غير صحيح ولا يعتبر، لأنه مصر على الذنب وغير يعني تائب منه. وأما إذا كان قد تاب منه فلامه لائم واحتج بالقدر وقال هذا شيء قد قدره الله علي وقد ندم منه وتاب منه فعند ذلك يجوز. وفعل آدم عليه السلام هو من هذا القبيل لأنه بعد التوبة، لأنه بعد أن تاب الله عز وجل عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذين توجيهين، أحدهما نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني ظهر له، ذكر ذلك في كتابه الشفاء العليل فما يتعلق بالقدر والقدر. وقد عقد فصلا أو بابا خاصا لهذا الحديث والكلام عليه، وذكر كلام كثير من الناس وأقوال باطلة تتعلق بالقدر والقدر وشرح هذا الحديث وبيان معناه، وذكر اختار هذين التوجيهين الذين أحدهما لشيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية والثاني له. وكما قلت هذا باب من أبواب 30 أوردها في كتابه شفاء العليل، وهذا واحد منها أي ما يتعلق بحديث محاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فقال أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وهذا فيه بيان أن موسى كليم الله وأن الله تعالى اصطفاه بالكلام وخط له التوراة بيده، وهذا فيه دليل على أن التوراة أن خطها الله عز وجل بيده. ومعلوم أن الكلام حصل أيضا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كليم الرحمن كما أن موسى كليم الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فالخلة لإبراهيم والكلام لموسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام له الوصفان الخلة والتكليم. قال تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. نعم، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، وهذا كما هو لهم تقدير آخر غير التقدير الأول الذي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وابن القيم رحمه الله ذكر عدة تقديرات جاءت بها أحاديث، تقدير سنوي وتقدير يومي وتقدير هذا الذي جاء في قبل خلق آدم، وذكر تقديرات أخرى. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان هو بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. المعنى عن سفيان بن عيينة أنا قال حدثنا سفيان ولا عن سفيان؟ حدثنا سفيان، لا هو من حيث الصياغ كلاهما. أحمد بن صالح يقول حدثنا سفيان بن عيينة، هو مسدد يقول حدثنا سفيان، بس الأول ما نسبه هنا نسبه. نعم، هو الفرق بين التحويل جاء من أجل النسب، لأن الأول ما نسبه فقال سفيان فقط، وأما الثاني الذي هو أحمد بن صالح فقال سفيان بن عيينة، فهذا هو سر التحويل وكونه يعني جعل أتى بالإسناد أولا ثم أتى بالتحويل ورجع من أجل أن يبين أن الشيخ الأول إنما ذكر شيخه سفيان بدون نسبته, وأما شيخه الثاني فقد ذكره بنسبته فقال سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أحمد بن الصالح عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة. قال قال عمرو أحمد بن صالح. قال أحمد بن صالح عن عمرو. عن عمرو نعم. عن عمرو يعني في روايته عن عمرو. عن طاووس أنه سمع أبا هريرة. عن طاووس أنه سمع أبا هريرة هنا قال عن أبي هريرة. سمعت أبا هريرة هناك. هناك سمعته. لكن هناك كذلك عمرو بن دينار يقول سمع طاووس. أنه قال سمع إيش العبارة؟ الإسناد الأول عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قال عن عمرو عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة. عن عمرو عن طاووس يعني إن هذه الطريقة الثانية قال فيها عن ما فيها سمع, وقال أنه سمع أبا هريرة وأنا قال سمعت أبا هريرة. قوله وخط لك التوراة بيده هل يدل ذلك على أن التوراة مخلوقة؟ لا ما يقال انها مخلوقة لان كلام الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ ولا يقال انها مخلوقة ولا يقال لانه كلام الله يعني يتكلم به يتكلم به وكتبه فلا يقال ان هذا الكتاب الذي هو من كلامه خطه الله بيده فيكون مخلوقا فكلام الباري غير مخلوق وكلام المخلوق مخلوق سواء كان تكلم به أو خطه وكلام الله عز وجل غير مخلوق سواء تكلم به أو خطه. أين وقعت هذه المحاجة؟ ذكر سيأتي في الحديث الثاني أنه أن آدم أن موسى قال إيش سيأتي في الحديث اللي بعد هذا سيأتي والله أعلم أنها وقعت يعني يعني في الحياة البرزخية لأنه قال أنه طلب منه لأنه قبل ذلك يعني كما هو معلوم الناس يموج بعضهم في بعض عندما يبعثون من قبورهم يموج بعضهم في بعض ويرى بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا ولهذا جاء في حديث الشفاعة أنهم يأتون إلى آدم ويأتون إلى كذا ويأتون إلى كذا وفيهم آدم وموسى كلهم يعني طلب منهم أن يشفعوا في الانتهاء من الموقف فالذي يبدو أنه قبل يوم القيامة لأنه طلب قال طلب منه ومعلوم أن الأنبياء اجتهادهم في قبورهم ولكن تلتقي يلتقون بأرواحهم على صورة اجتهادهم كمثل ما حصل في لقي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليلة المعراج فإنه لقيهم وأيضا صلى بهم في بيت المقدس. ألم يكلم الله آدم؟ جاء أقول جاء أنه نبي مكلم جاء أنه نبي مكلم إذن فهنا لما قال له أنت موسى اصطفاك الله بكلامه اصطفاه الله بكلامه كونه جاء عنه أنه قال وكلم الله موسى تكليما إلا فإن آدم جاء عنه في الحي أنه نبي مكلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال فيما تلومني

عن الجادة، ولكن قد جاء الحديث في بيان سبب نزولها وأن ذلك حصل من ظهر آدم. نعم. تعيدون صحيح الشيخ؟ الشيخ قال أنه صحيح إلا المسح، ذكر المسح على ظهره. لأن هنا سؤال يقول ما الحكمة من مسح مسح الظهر آدم؟ الله تعالى يعني هو يعني اولا هو اللفظة هذه كما عرفنا الشيخ ناصر قال انها ثابتة، لكنه ذكر في بعض الطرق انه ضرب كتفه اليمنى واستخرج كذا يعني، ف ولا وليس فيه ذكر مسح الظهر، لكن الله عز وجل استخرج الذرية من الظهر كل من كان الاستعادة من الشقاوة، والله تعالى أعلم بالحكمة في ذلك. قال حدثنا عبد الله القعنبي. عبد الله مسلم القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن عبد الرحيم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صديق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. عن مسلم بن يسار. ثقة أصحاب كتب الستة. عن مسلم اليسار وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره. الاتصال بين مسلم وعمر سيأتي في الحديث الذي بعدها أن فيه واسطة، سيكون هذا منقطع لأن هنا عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية. نعم، لكنه يعني جاء طرق أخرى يعني للحديث الإسناد. السؤال عن هذا الإسناد. لا هو بس الإسناد يعني في حد ذاته يعني لو كان ما جاء هذا فيه انقطاع، والذي سيأتي أيضا مجهول الذي سيكون الواسطة مجهول، لكن له طرق أخرى وشواهد. هذه الآية تعرف آية الميثاق، فهل هي في توحيد الربوبية أو تشمل حتى توحيد الألوهية؟ كما هو معلوم توحيد الألوهية هو الأصل وهو الذي خلقت الخلقة من أجله، وأما توحيد الربوبية فهو شيء فطري والكفار لا يجحدونه، ولا شك أن المقر بالألوهية مقر بالربوبية، لا شك أن المقر بالألوهية مقر بالربوبية، فكل من التوحيدين داخل يعني حيث يكون الألوهية الذي خلق الخلق من أجله فإن ذلك داخل ضمنا، كما عرفنا أن توحيد الربوبية توحيد الألوهية متضمن في توحيد الألوهية. وهل يمكن إثبات صفة المسح؟ ولهذا ذكر يعني بعد ذلك الإشراك، يعني تقول ما أشرك أباؤنا من قبل يعني معناه في الألوهية. يقول هل مسح الله لظهر آدم يدل على إثبات مس يده له؟ أولا المسح يعني كما قلنا الشيخ ناصر قال أنه غير ثابت، ولكن حرق آدم بالنسبة للخلق الله خلق بيده، خلقه بيديه كما جاء في القرآن. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث وحديث مالك أتم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وحال على الطريق الأول، قال أن حديث مالك أتم وهو الذي فيه ليس فيه ذكر النعيم بن ربيعة. قال حدثنا محمد بن المصفى. محمد بن المصفى هو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمر بن جعثم. عن عمر بن جعثم وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة. نعيم بن ربيعة مجهول أخرج له مقبول مقبول أخرج له أبو داود أخرجه أبو داود. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ثم رجع أبو داود حديث أبي بن كعب أن الغلام الذي قتله الخضر كان كافرا طبع كافرا يعني أن الله قدر أنه يكون كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا كما قال الله عز وجل خشينا عن الخضر خشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. وعلى هذا فقد سبق القضاء والقدر بأن هذا طبع على هذه على هذه الحال وهو دال على القدر وعلى أن الله عز وجل سبقت المقادير بكل ما هو كائن. نعم. قال حدثنا القعنبي عن المعتمر القعنبي مرة ذكر المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه سليمان بن طرخان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رقبة بن مصقلة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التفسير عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المشهورين المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقد مر ذكره قريبا. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين قال وكان طبع يوم طبع كافرا. ثم أورد أبو داود حديث أبي بن كعب من طريق أخرى في قوله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين قال إن الغلام طبع يوم طبع كافرا يعني يوم قدرت المقادير قدر أنه كافر. وهذه الآية فيها مثال لما الذي يقولون له العهد الذكري يعني يكون الألف واللام ترجع إلى معهود لأنه قال في الأول حتى لقي غلاما قال هنا في الأول ثم قال وأما الغلام بعد ذلك فصارت ألف الغلام التي مضت التي تأتي ترجع إلى غلام الذي مر فيقال له عهد ذكري لأن العهد يكون إلى مذكور وإلى معهود في الأذهان مثل ذلك الكتاب اللي رأي فيه ما تقدم يعني ذكر وإنما هو شيء معهود في الأذهان وأما هنا تقدم ذكر وأما الغلام يرجع إلى غلام الذي قبلها يرجع إلى غلام الذي قبلها ونظيره في سورة المزمل فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول لأن يعني كلمة الرسول ترجع إلى رسولا التي قبلها وهذا يسمى العهد الذكري أي لا معهود في الذكر وليس في الذهن. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب وقد مر ذكر الأربعة. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى أقتلت نفسا زكية الآية. ثم أورد أبو داود حديث أبي بن كعب وفيه كيفية قتل الغلام وأنه مسك رأسه وقلعه يعني فقتله بذلك يعني هذا بيان كيفية القتل. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. وكل هؤلاء مر ذكرهم. يقول أحسن الله إليك: كيف الجمع بين كونه طبع كافرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ هو كما يعني أقول هو كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو مجسانه، ولكن يعني كونه يعني غلام الله أعلم ما يعني الغلام يعني ليس معنى ذلك أنه صغير أنه ما بلغ الحلم وأنه ما حصل له يعني شيء يعرفه، إن الأصل أن الحديث يعني على عمومه الذي هو كل مولود يولد على الفطرة، ويعني هذا طبع كافرا يعني قدر أنه كافرا قدر أنه يكون كافرا، وليس معنى ذلك أنه ما خلق على الفطرة ما خلق على الفطرة وأنه خارج عن الفطرة. كل مولود على الفطرة وهذا مولود، كل مولود على الفطرة وهذا مولود، ولكن الانحراف هو الذي حصل للناس كما قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فلا يقال أن هذا خارج، لأن كونه طبع كافرا أي قدر أن يكون كافرا، وأنه لا يحصل منه الكفر، ولكن لا يعني ذلك أنه ما ولد على الفطرة. الحديث كل مولود على العموم، لكن هذا كما هو معلوم قدر الله أن يكون كافر، كما قدر أن الكفار الذين يكونون كفارا على الفطرة ثم أنه يحصل لهم الانحراف فيما بعد ذلك. عفى الله عنك. يقول المحشي: قال المنذري ولفظ البخاري ومسلم: فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، وفي لفظ للبخاري: فأضجعه ثم ذبحه بالسكة، وفي كتاب الطبري أنه أخذ صخرة فسلغ بها رأسه، ثم قال: والجمع بينهم متوجه. كيف يكون الجمع فيها أنه قلعه بأنه ضربه بالسكرة؟ والله يعني قضية أن يكون يضجعه يعني يذبح في السكة في السكة، نعم، وكونه يعني يمكن يجمع بينهما، كونه يضجع ويعني يقلع رأسه، ثم قال أنه ضرب أخذ صخرة فسلغ بها رأسه، يمكن أنه يعني بعد ما قلعه يعني حصل من هذا الشيء. إذا صح الحديث فإنه يحمل على احتمال هذه أو ترجح بعضها على بعض، لكن إذا أمكن الجمع والتوجيه يمكن أن يوفق بينها. مقصد القتل يعني مقصد القتل قد حصل، ولكن حصل يعني هذه الأمور كلها يمكن تكون حقا حصل، كونه هضجعه وقلع رأسه، نعم، وكونه أيضا مع كونه قلع رأسه رضه بالحجر. هذه الثالثة ما لها إذا كان مقصد بس ثابته؟ لا، يقول الطبري يقول في كتاب الطبري ما ندري يعني ثابته ولا لا، لكن ذاك الذي قال في البخاري لا ممكن لفظ البخاري مسلم: فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، ولفظ البخاري: فأضجعه ثم ذبحه بالسكة. هذه ممكن، لكن الأخيرة هذه أقول هذه كذا كانت ثابتة فتحمل على أنه رضى بعد أن قلع. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، المعنى واحد، والإخبار في حديث سفيان. عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقيا أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كما ورد أبو داود حديث المسعود رضي الله عنه في قضية التقدير وكتابة أجله ورزقه وشقي أو سعيد أي الملك عند نفخ الروح فيه. قال أبو ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفا، ثم يكون علقة مثل ذلك 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك يعني بعد 120 يوما، فيعني يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. نعم، وش بعده؟ هو الذي نفسه بيده أنا بدون قسم. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. فإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمله. نقص عند حديث المسعود ونرجع إلى حديث قصة الخبر. هذه الرواية التي ذكرها عن الطبري إن صحت فإن ضربه للحجر يعني لعله يعني يكون أولا حصل ثم بعد ذلك حصل خلع الرأس. وقد يكون أن ضرب الحجر أنه ما حصل به القتل ولكن حصل به يعني الضرر ثم بعد ذلك كمل بقلع رأسه هذا إن صح. ثم أيضا ما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا يدل على أن الخبر نبي وأنه ليس بولي فقط لأن الأولياء لا يعرفون الحق إلا عن طريق الأنبياء. الأولياء لا يعرفون الحق إلا عن طريق الأنبياء وهم تابعون للأنبياء. وأما الخبر فهو نبي والمحاورة التي جرت بينه وبين موسى وكونه قال أنا على علم من الله لا تعلمه وأنت على علم من الله لا أعلمه ولما عصفور أو طير يعني أخذ من البحر بمنقاره وقال علمي وعلمك مثل ما أخذه الطائر من هذا البحر بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما جاء في قصته في سورة الكهف التي جاءت فيها ولم تتكرر في القرآن في مواضع أخرى فيها مواضع تدل على أن على أن على أنه نبي أنه قال وما فعلته عن أمري. ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع المرسلين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم فهو الذي يلي إبراهيم لأن محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم وإبراهيم خليل وموسى كليم فهو الذي يأتي بعد النبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم هو أفضل من جميع الأنبياء. وإنما ذهب ليحصل من هذا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى ذلك الرجل. والمحاورة التي بينهما والآية التي في سياقها من أولها إلى آخرها تدل على أنه نبي وأنه ليس بولي. ولهذا فإن الفتنة التي حصلت لكثير من الناس لدعوى أنه ولي وأنه يحصل من الولي يعني مثل هذه الأمور فتحصل لهم الفتنة بذلك القول بأنه نبي يلهم مثل هذه الأشياء كلها ولا يجعل لبعض الذين ابتلوا بالغلو الأولياء وإنزالهم المنازل التي لا يستحقونها بأن الخبر حصل منه ما حصل وهو ولي. فأرجح الأقوال في المسألة أنه نبي والآية والحديث الذي جاءت ما يتعلق بقصة الخبر وموسى عليه السلام تدل على أنه نبي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الأخ عبد الحكيم. ثم أمر آخر يتعلق بالخبر وهو زعم بعض الناس أنه حي وأنه موجود وأنه لم يمت وهذا أيضا غير صحيح لأن النصوص تدل على أنه قد مات وأنه ليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه قد جاء يعني أحاديث وكذلك القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ولو كان الخلد لأحد لكان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ولكن قد حصل يعني أن كل من سيموت وأنه لم يكن أحد سبقه والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مات كما مات غيره. فالقول بأن الخضر موجود وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يأتي إليه وهو يجول ويصول في البلاد كما يقولون ويقطع الدنيا ويحضر في أماكن كثيرة فكيف لا يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشرف بلقيه ونصرته. ثم أيضا لما كان في بدر وكان يناجي ربه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض يعني هؤلاء هم المسلمون. لو كان خضر موجود لو خلكت العصابة الخضر موجود يعبد الله يعبد في الأرض يعبده الخضر يعبده الخضر في الأرض. فكل هذه نصوص. وكذلك قصة الحديث الذي جاء في قصة الطفل الذي كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقال إني عش هذا فلن يمضي 100 سنة وهناك نفس منفوتة يعني تطرف يعني ممن هو موجود على ظهر الأرض الآن يعني معنى ذلك بعد مضي 100 سنة من ذلك اليوم الذي تحدث في الحديث سيموت كل ما كان موجودا على الأرض, سيموت كل ما كان موجودا على الأرض. فلو كان الخطر موجودا في ذلك الوقت لمات قبل مضي 100 سنة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه قد مات هو القول الذي يدل عليه الأدلة. الأخ عبد الحكيم أتى بصحيح البخاري في ما ذكر أن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه. يقول البخاري رحمه الله تعالى في باب تمني المريض الموت من كتاب المرضى, قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب, ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يقول حافظ بن حجر قوله ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له, هكذا وقع في رواية شعبة تكرار المجيء وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة, والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سببا سبب قوله أيضا وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وقوله إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة, وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. يقول تنبيه هكذا وقع من هذا الوجه موقوفا, وقد أخرجه الطبراني من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعا عن قيس عن أبي حازم قال دخلنا على لعلها ابن أبي حازم مصححة عن قيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده فذكر الحديث وفيه وهو يعالج حائطا له فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب, وعمر كذبه يحيى بن معين. بس انتهى الكلام كلام حافظ. نعم وعلى كل قضية الـ قضية الـ الـ ما جاء في هذا محمول على ما لا حاجة إليه أو يكون من باب المفاخرة والمطاولة. الحديث الذي بدأنا فيه في أن ابن الديلم سأل عدد من الصحابة يقول الأخ في بعض طرق هذا الحديث أن كل صحابي كان يجيبه ثم يحيله على أخيه ولم يسأل هذا السؤال أكثر من واحد من تلقاء نفسه. أخرجه ابن ماجه هكذا, وذكره الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في القدر. نعم ولعل هذا أيضا يعني كل واحد يريد أن يزيل أو أن يتأكد من زوال يعني ما في قلبه من اللبس, لكن فيما يتعلق بالأمور التي هي أحكام شرعية ما يحيل إلا إذا كان أنه اجتهد وقد يعني يكون غيره عنده دليل, مثل ما جاء في عن بعض الصحابة في بين أبي موسى والمسعود الذي قصة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها قال اذهب إلى فلان فسيتابعني قال قبلت إذن ومعنى المهتدين, يعني فيما يتعلق في الميراث. فإذا كان الإنسان يعني غير مطمئن يحيله إلى غيره, وأما إذا ذهب إلى من يثق بعلمه ودينه وأفتاه لا يكثر الأسئلة لأن هذا يشوش عليه وقد يحصل له الجواب على اجتهادات مختلفة فيتشوش, ولكن مثل هذا شيء في النفس وأراد أن يذهب عن ما في قلبه ما حصل له من هذا الذي وقع له من القدر. فيمكن مثل ما جاء في الحديث أنه قال كل واحد حاله, ويريد هذا الذي حاله أن يزيده في الاطمئنان. ما حكم من صلى وجعل سترته رجل مقبل عليه بوجهه؟ ما ينبغي هذا لأن هذا يشوش عليه, أقول يشوش عليه, ولكن إذا كان أنه ما وجد إلا هذا المكان فلا بأس, يعني ينظر إلى مكان سجوده ويسلم من تشويشه إن شاء الله. ما يطلب منه يقوله استدر؟ والله ما ليس بلازم أبدا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القدر، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة قال: حاء. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان. المعنى واحد، والإخبار في حديث سفيان. عن الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر 4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر جملة من الأحاديث في باب القدر من سنن أبي داود، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي سمعناه هو من جملة تلك الأحاديث. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فقوله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح له، وأنه صادق مصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الجملة اعتراضية، يعني بين قوله حدثنا رسول صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه، بين الحديث والمحدث به أتي بهذه الجملة الاعتراضية التي مشتملة على ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في معناها أنها جملة حالية، قال يعني أحد الشراح أن كونها اعتراضية أولى من كونها جملة حالية، لأن معنى الجملة الحالية أنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في حال تحديثه لنا، ولكن إذا كان جملة اعتراضية معناه أنه متصف بهذا الوصف دائما وأبدا، وأن هذا شأنه وهذا وصفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وليس يكون مقيدا في حال تحديثه إياهم، ولكن هذا شأنه وهذا وصفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الذي حدث به قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أي إنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فيكون نطفة يعني ماء مهين ما كان يمكث 40 يوما، ثم يتحول إلى علقة يعني صغيرة، قطعة من اللحم صغيرة، ثم يتحول إلى مضغة بعد 40 يوما أخرى، فيكون على قدر ما يأكله الماضر، الأكل الذي يضعه في فمه أو الأكلة التي يضعها في فمه، الأكلة التي يضعها في فمه، ثم بعد ذلك إذا كملت هذه الأطوار الثلاثة يبعث إليه الملك ويرسل إليه الملك فيؤمر 4 كلمات فينفخ فيه الروح ويكون بعد ذلك مكونا من جسد وروح، وقبل ذلك هو هذه الأطوار التي مر بها، ثم خلق وصار على هيئة إنسان، ثم نفخت فيه الروح وصار من روح وجسد، جمع بين الحالتين التي هي الروح والجسد، ويؤمر 4 كلمات: بكسب رزقه، يعني ما قدر الله عز وجل أن يكون لهم الرزق سواء كان مبسوطا أو مضيقا، وأجله يعني نهايته ومدة حياته ومتى ينتهي أجله وعمله الذي يعمله، وكذلك شقي أو سعيد، يكتب إما شقي وإما سعيد، يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، وكذلك جاء في بعض يعني يقول الملك ذكر أو أنثى، فيذكر له الحالة التي يكون عليها أو التي إن شاء الله تعالى أن يكون عليها وأنه ذكر أو أنثى. وهذا فيه يعني إثبات القدر. ومعلوم أن التقدير حصل في اللوح المحفوظ, وهذا تقدير آخر, لأنه يعني ورد حديث في تقديرات أخرى غير التقدير الأول الذي حصل في اللوح المحفوظ. والذي في اللوح المحفوظ هو الأصل, وغيره تابع له. فيؤمر بكتابة هذه الأمور. ثم إن النهاية ستكون إلى ما قدر له من السعادة والشقاوة, فهو شقي أو سعيد, يكتب شقي يكتب ذلك أنه شقي أو سعيد, وسينتهي إلى الشقاوة أو السعادة, يعني معنى أنه يموت على ذلك وينتهي على ذلك, أي أنه ينتهي من حياة الدنيا على أنه شقي أو ينتهي على أنه سعيد. والعبرة بالخواتيم, وما قبل ذلك ليس هو المعتبر, وإنما العبرة في النهاية, وليس التعويل على ما يكون في أول الحال. فقد يكون الحال حسنة ثم يتغير إلى سيئة ويحسن له بالسوء, فقد تكون الحال سيئة ثم يتحول الأمر إلى حسنة وينتهي أمره على أمر حسن. فالعبرة في النهاية هو العبرة بالخواتيم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بعض الروايات, وإنما الأعمال بالخواتيم, وإنما الأعمال بالخواتيم, يعني العبرة بالشيء الذي ينتهي عليه الإنسان. وقد بين عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث أن من كان من أهل السعادة ومن كان مختوما له بخير فإنه يعمل بعمل أهل النار طيلة حياته أو أكثر حياته, حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع, ما يكون بينه وبين الموت إلا شيء يسير, فيهتدي ويتوب إلى الله عز وجل ويعمل بعمل أهل الجنة ثم يموت على حالة حسنة, هو العبرة في النهاية. ومن تاب تاب الله عليه وتوب تجب ما قبلها. فكل الذنوب التي حصلت من الإنسان إذا تاب الإنسان منها في الحياة قبل أن يغرغر فإن التوبة تجب ما قبلها. فإذا يكون الإنسان عمل بعمل أهل النار أكثر حياته, وإذا جاء عند اقتراب الأجل أو لن يبقى إلى الأجل لشيء قليل فالله تعالى يوفقه ويسجده فيتوب مما قد حصل منه ويعمل صالحا, ثم يختم له بذلك الذي عمله في آخر حياته فينتهي إلى السعادة. وعلى أكثر من ذلك من يعمل بعمل أهل الجنة ويستمر عليها أكثر حياته ثم يدركه الخذلان فيرجع عن الحق والهدى فيرتد أو ينحرف عن الجادة فيختم له بخاتمة سيئة, فيختم له بخاتمة سيئة. ولكن إذا كان الانحراف عن طريق ردة فإنه ليس له إلا النار, وإذا كان الانحراف عن طريق معاصي أو بدع لا تكفر أو لا يكون بها الكفر فإن أمره إلى الله عز وجل. إذا مات على تلك البدع والمعاصي فإن أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة, وإن شاء عذبه في النار على بدعته أو معصيته, ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبرة بالنهاية, وأن من كان موفقا ومن كان حصل له التوفيق من الله عز وجل فإنه يختم له به, ومن كان بخلاف ذلك وحصل له الخذلان فإنه يختم له به. والعبرة بالنهايات والعبرة بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسم إلى أربعة أقسام. قسم وفق بأن ولد في الإسلام ونشأ في الإسلام واستمر على الإسلام ووفق الأعمال الصالحة ودام عليها حتى توفى الله عز وجل, فتكون حياته كلها معمورة بالصلاح والتقى, أو أنه أسلم يعني وفقه الله عز وجل لدخول الإسلام لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبادر إلى الإيمان به والدخول في دينه واستمر على ذلك حتى ختم له, أو ولد في الإسلام واستمر على ذلك حتى مات على ذلك, فتكون حياته بداياتها ونهاياتها كلها طيبة. البدايات والنهايات طيبة, حياته معمورة بالصلاح والتقى والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقسم الثاني الذي يقابله وهو الذي ولد في الكفر ونشأ على الكفر واستمر على الكفر حتى مات والعياذ بالله. فالبداية سيئة والنهاية سيئة, والحياة كلها معمورة بالسوء وبالكفر بالله عز وجل والإلحاد والقسم الثالث الذي تكون بداياته يعني سيئة وماضيه سيء ثم يحصل له أن يكون عند النهاية يحصل له بخير كالذي عمل بأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل الجنة فدخلها وهذا مثل السحرة الذين كانوا مع فرعون والذين كانت حياتهم كلها سحر وكفر وبعد ذلك في أواخر الأمر قالوا آمنا برب هارون وموسى ثم قتلوا وانتهوا على خير فكانت حياتهم معمورة بالكفر والسحر والخبز وعند اقتراب الأجل حصل لهم الاهتداء ودخلوا في الحق الذي جاء به موسى وآمنوا برب هارون وموسى ثم قتلوا وصارت نهايتهم طيبة وعلى أساس ذلك من يكون في حياته على استقامة وعلى هداية ثم يدركه الخذلان في الآخر إذا لم يبقى عليه إلا الشيء القليل في حياته فيدركه الخذلان فيرتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم يموت على الردة فيكون عمل بعمل أهل الجنة طيلة حياته ولما لم يبقى عليه إلا الشيء اليسير أدركه الخذلان وارتد عن الإسلام ومات على الردة سواء كان مقتولا أو ميتا سواء كان قتل أو مات وهو على ردته فيكون بذلك حصل له في حياته الأعمال الطيبة ولكن أدركه الخذلان فارتد عن الإسلام ومات يعني بعد ذلك في وقت قريب فأدركه الخذلان فصار لن يبقى بينه وبينها إلا شيء يسير أي بينه وبين الجنة وبين أن يموت حتى يكون منها الجنة فأدركه الخذلان فعمل بعمل النار فدخلها هذه أقسام الناس الأربعة بالنسبة للبدايات والنهايات منهم من بداياته ونهاياته طيبة ومنهم من بداياته ونهايته سيئة ومنهم من بدايته حسنة ونهايته سيئة ومنهم من بدايته سيئة ونهايته حسنة والعبرة إنما هي بالخواتيم والنهايات التي ينتهي إليها الإنسان والحديث فيه إثبات القدر فيه إثبات القدر وأن أن كل سينتهي إلى ما قدر له من شقاوة وسعادة وكل شيء قدره الله عز وجل سيأتي به الإنسان بإرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته وفي الحديث أيضا دليل على أن الملك يعرف الذكر من الأنثى يعني بعدما ينفخ الروح ويعني يسأل ذكر من الأنثى فيعني يكون ذكر من الأنثى فيكون الملك علم بذلك وهذا يدل على أنه يمكن أن يعرف الناس الإنسان يعني هل هو ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه وأنه لا يعتبر من علم الغيب لأن الملك ما دام أن الملك قد عرف وهو مخلوق من مخلوقات الله خرج أن يكون من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به فهو مما يعلمه الناس ولكن قبل هذه الحال ما دام مضغة ما دام يعني ماء مهين لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل ولكنه إذا سأل الملك ذكر أو أنثى وقيل له ذكر أو أنثى فحصل علم المخلوق بذلك فيمكن البشر أن يعرفوا ذلك عن طريق الأجهزة التي يعرفون بها كونه ذكر أو أنثى ولا يقال أن هذا من علم الغيب أو أن هذا اطلاع على علم الغيب أو كلام في علم الغيب لأنه خرج أن يكون من علم الغيب لأن الملك قد عرفه فيمكن أن يعرفه الإنسان قال حدثنا حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال حاء وتحول من إسناد إلى إسناد حدثنا محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان قال أخبرنا سفيان وهو ثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة وكل من شعبة في الإسناد الأول وسفيان الثوري في الإسناد الثاني وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث شعبة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وسفيان الثوري وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث فهذان ممن وصفوا بهذا الوصف الذي هو من ألفاظ التعديل العالية التي لا تحصل لكل أحد ولا يظفر بها كل أحد الذين يوصفون بها قليلون جدا. نعم. المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان. المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان. والإخبار في حديث سفيان يعني أن الرواية بالمعنى وأن ألفاظهم ليست متفقة الألفاظ ولكنها متفقة في المعنى. والإخبار في حديث سفيان يعني التحديث وأنه في حديث سفيان الذي هو شيخه الثاني. عن الأعمش. عن الأعمش هو سلمان بن مهران الشاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. جاءت عدة أسئلة في حكم جواز هل يجوز إسقاط النطفة أو العلقة قبل نفخ الروح فيها قبل 120 يوم. الحمل وحصول الحمل ينبغي أن يفرح به وأن يحرص عليه لأن هذا مقصود من مقاصد الشريعة وهي المكاثرة وأن مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة وفي تكثير المسلمين تكثير من يعبد الله عز وجل ويكون على هذا الدين الحنيف فهذا أمر مطلوب لا ينبغي للإنسان أن يتأثر منه أو يحاول التخلص منه بإجهاض أو غير ذلك وإنما عليه أن يفرح. وكم من الناس من يحرص على أن يحصل الحمل ولو مرة واحدة ولا يتيسر له ذلك بل قد يبذل كل ما يمكنه من أجل أن يظفر بهذا الشيء فلا يتيسر له ذلك فالذي أكرمه الله عز وجل وجعله من أهل الإنجاب لا ينبغي أن يتساهل في ذلك وأن يتهاون في ذلك. والذي أقوله أنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرض للنطفة أو يتعرض للحمل بإسقاطه وإنما عليه أن يفرح به وأن يبقيه. وبعض أهل العلم قال إنه يجوز أن يسقط ما دام أنه في الشهر الأول ولكن الذي ينبغي أن يحرص على النسل وأن لا يتهاون فيه ويتساهل. هل كتابة الملك تقدير آخر غير التقدير الموجود في اللوح المحفوظ أو هو موافق له؟ الله أعلم لكن الذي يبدو أنه موافق له. جاء في بعض الروايات إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وإن نعم. أحدكم لا يعمل نعم فيما يظهر للناس لأن قد يكون يعني الناس كما هو معلوم ما يعرفون أحوال الناس إلا بالظاهر ما يعرفون أحوال الناس إلا في الظاهر وما يعرفون البواطن ولكن يعني الناس ما عرفوا أنه يعني عمل بعمل الجنة لا على حسب ظاهره. وقد يكون الإنسان يظهر من شيء وهو بخلاف ما يظهر مثل شأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا أنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول فضيلة الشيخ أبشركم بشارة خير أن لي جدة عمرها 99 سنة وهي على الكفر في أمريكا وقبل وفاتها بثلاث أيام أسلمت وماتت ثم ماتت بعد ذلك. ما شاء الله هذا أقول هذه بشارة طيبة وهذه نهاية حسنة وهذا مثال واضح من أمثلة القسم الذي يوافق أو يطابق ما كان عليه سحرة فرعون الذي كانت حياتهم كلها شر وفي النهاية ختم لهم بخير وماتوا على خير وهذه إن شاء الله نرجو أن تكون يعني انتهت على خير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. ثم ورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم يعني علموا بأنه سبق به القضاء وقدر الله تعالى علم ذلك وقد فرغ من ذلك وهذا أمر شيء قد فرغ منه قال ففيما العمل إذا كان أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون كيف يعملون كيف العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كلهم يسر لما خلق له، هم مطلوب منهم أن يعملوا وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، والذي سيكون من أهل الجنة سيعمل بالأعمال التي توصل إلى الجنة، والذي يكون من أهل النار سيعمل ويختار بمشيئته وإرادته الأعمال التي توصله إلى النار. وهذا جاء في عدة أحاديث، ومنها حديث علي الذي سبق عن من ربنا الذي لما قيل رسول الله في أمر مضى أم في شيء مستأنف قال بل شيء مضى، قال أفلا نتكل على كتاب ولا على عمل، قال يعمل فكل ميسر لما خلق له، أما للسعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما للشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. وهذا يدلنا على أن الشقاوة والسعادة سبق فيها القضاء والقدر. وهذا أيضا في الحديث الذي مر بنا أحد المسعود الذي قبل هذا قال شقي أو سعيد، ويكتب شقي أو سعيد. ومعلوم أن كتابة الشقاوة والسعادة هي حصلت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا تقدير بعد تقدير، وهو مطابق لذلك التقدير. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرح ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد الرشت، عن يزيد الرشت وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف، والرشت هو لقب له، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه وهو صحابي كنيته أبو نجيد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني